بس وين من الباشا صاير ولا يتحاجى ويانا وايد ماشى حسبالا احنا الفقرة بس وين الباشا صاير ولا يتحاج كلمتنا صارت خاشنة وانت رقيق احساسي مثل جناح فراشة صاير ولا يتحاجى صاير غصب تسمعنا كلمتنا صارت خاشنة وانت رقيق احساسي مثل جناح فراشة صاير ولا يتحاجى صاير ولا يتحاجى يا نباي تماشى حسبالا احنا الفاطرة بس هو احنا الباشا صاير ولا يتحاجى طلعت غشاشة صاير ولا يتحاجى ذوبنا مثل الشمعة بالعالي خشمة يرفع صدق قلبنا عيونا تعال طلعت غشاشة صاير ولا يتحاجى صاير ولا يتحاجى لا يتحاجى يا نباي يتماشى صاير ولا يتحاجى.